قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده، وكل طريق يوصل إلى الشرك. أي باب ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سد كل ما يوصل إلى الشرك. وهذا الباب هي قاعدة عظيمة معروفة عند أهل العلم، وهي باب سد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ سد أي منع، إقفال، ذريعة أي كل ما كانت وسيلة. فالذريعة كل ما كانت وسيلة. فقاعدة سد الذرائع عامة، سواء كانت في المحرمات أو في الأمور الكفرية أو الأمور الشركية. فسد باب الذرائع التي توصلك إلى محرم أجمعت الأمة على العمل بها، أجمعت الأمة على العمل بها. الأدلة على ذلك كثر، كثيرة جدا الأدلة على باب سد الذرائع. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذه ذريعة إلى محرمات، فنهانا أن نتبع خطوات الشيطان. وأيضا أحاديث كثيرة: لا تتبع النظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع عن النظر إلى الحرام لأنه يوصل إلى ما هو أعظم، ونهى عن الاختلاط لأنه يوصل إلى ما هو أعظم، ونهى عن الخلوة لأنه يوصل إلى ما هو أعظم. فكل هذه ذرائع وسائل توصلك إلى المحرم. فكل ذريعة أوصلتك إلى محرم فحكمها حكم هذا المحرم. فإذا كانت هذه الذريعة وسيلة إلى كبيرة فهي كبيرة، وإذا كانت وسيلتها إلى شرك فهي شرك، وإذا كانت لأنها توصلك إلى هذا فحكمها الأصل فيها حرام. فالأصل فيها حرام، وقد قلنا لكم أن هذا بإجماع أهل العلم. فالمصطفى هو اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، سد كل باب يوصل إلى الشرك. وذكر المؤلف هذه الأحاديث الأدلة التي تدل لكم على ذلك. قال: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته ألا يقعون في الحرام، وكان صلى الله عليه وسلم رسول من عند أنفسنا، وكان حريصا على المؤمنين، وكان رؤوفا رحيما. فهذه أدلة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حرص على أن لا تقع أمته في المحرم وأن لا تقع في الشرك. ما مناسبة هذه الآية في ذكر باب التوحيد أو في هذا الباب؟ المناسبة حرص النبي عليه الصلاة والسلام ألا تقع أمته على الشرك، ألا تقع أمته على الشرك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلوني حيث كنتم. وفي بعض النسخ أينما، وفي بعض النسخ حيثما. كل هذه نسخ تتغاير في ذكر الحديث. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه وثقات. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن له شواهد، ألفاظه له شواهد يحسن بها. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا. ما الشاهد في هذا الحديث عند ذكر هذا الباب؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشاهد: لا تجعلوا قبري عيدا. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في كتاب القول المفيد قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال: هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الذين قالوا الشاهد من الحديث لا تجعلوا قبري عيدا، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى الغلو، والغلو يفضي إلى الشرك عياذا بالله. فهذا هو الصحيح وشاهدنا من الحديث. لا تجعلوا قبري عيدا. العيد مأخوذ من عادة يعود عودا، وسمي العيد عيدا لأنه يعود بالفرح والمسرة، يعود بالفرح والمسرة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا، أي دائما يعتاده الإنسان، دائما يعتاده الإنسان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. كان ابن عمر رضي الله عنه كلما سافر أو ذهب مكان أتى وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء ولم يوافق على ذلك كبار الصحابة، ما وافقوا على ذلك، لم يوافقوا على ذلك. وهنا معنى مسألة وهي زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إن كانت زيارة مجردة فهي مستحبة لجماع أهل العلم، وأما إن كان سفرا فهنا اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا بتحريم السفر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا في هذا الحديث عن أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وقال العلماء فهذا الحديث فيه أنه لا ينهى عن شد الرحل إلا إلى هذه الثلاث البقاع. القول الثاني قول ابن قدامة، وإنما قال به الغزالي وجماعة أيضا من العلم، الغزالي أبو حامد، قالوا بجواز السفر لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا أما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، قالوا أي الأفضلية، أي بالأفضلية، لا تشد الرحال أي بالأفضل إلا لهذه الثلاث المساجد فهي أفضل، ومع ذلك يجوز ذلك. الراجح وما ذهب إليه جمهور العلماء على أنه لا يجوز السفر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذهب إلى مسجد النبي فالواجب عليه أن يكون قصده وإرادته المسجد للقبر، قصده وإرادته المسجد للقبر. والدليل على ذلك هذا الحديث: لا تشد الرحال، نهي، لا تشد الرحال أي نهي، وبمعنى النهي، أو قيل نفي بمعنى النهي، نعم. وأيضا جاء عن أبي هريرة أن رجلا شد الرحل إلى مسجد القبور، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد المطي إلا إلى ثلاث مساجد. فأنكر أبو هريرة على هذا الرجل زيارته لهذا المسجد، لهذا مسجد القبور الذي هو في الشام. فالصحيح حرمة السفر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيحرم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والسفر إلى القبور، السفر إلى زيارة القبور، أكثر العلماء على تحريم، أكثر العلماء على تحريم السفر إلى زيارة القبور. إذا كان رجل مات أبوه في بلد أو في بلدته فأراد أن يسافر يزوره، كذلك يحرم عليه هذه الزيارة، خلافا لمن أجازها لهذا الحديث الذي فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تعاودوا بالزيارة، لا تعاودوا بالزيارة، إنما تكون الزيارة ماذا؟ ليست قصدا، تبعا، تكون ماذا؟ تبع. والقصد هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب؟ حتى لا يفضي إلى الغلو في قبره، وإذا أفضى هذا الغلو إلى قبره فسيصل الأمر إلى أمر خطير وهو عبادة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني من حيث كنتم، حيث كنتم. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاة من صلى عليه في أي مكان. وبهذا علم منكر من يقول: سلم على النبي إذا وصلت إلى قبره، سلم على النبي إذا وصلت إلى قبره. بعض الناس إذا رأك ستسافر عمرة أو ستسافر إلى المدينة فيقولون: سلم على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ سلامه، هذا لا يصلح. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول: صل في أي مكان فإن صلاتك تبلغني. إذا لا يحتاج أن تقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام له. فهذا كما ذكر الشيخ ابن باز من البدع المنكرة من البدع المنكرة. قال وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة. وهذا الحديث ضعيف, هذا الحديث ضعيف لا يصح, لكن يغني عنه الذي قبله فله أصل. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا, اتخاذ القبور اتخاذ بيوت قبور هذا مكروه أن تهم البيوت ولا يصلى فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الرواية صحيح مسلم قال اجعلوا من صلاتكم نصيبا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. إذن فيستحب للمرأة المسلم أن يصلي في بيته السنن, وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المقتولة, أفضل صلاة المرء في بيته إلا المقتولة. فهذا الحديث أيضا حديث زيد بن ثابت دليل على استحباب الصلاة في البيت النافلة, وهي أفضل من المسجد, وهي أفضل من المسجد إلا الصلاة المكتوبة أي المغروبة, الصلاة المكتوبة أي المغروبة. ولا يعني تهمة البيوت وتترك ولا يصلى فيها لا سنن ولا نوافل ولا رواتب, بل الأفضل والمستحب أن تصلى فيها بعض الصلوات, لكن الفريضة تصلى في المساجد وهي الأفضل, تصلى في المساجد وهي الأفضل. وأيضا في الحديث أن القبور ليست موضعا للصلاة, أن القبور ليست موضعا للصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام ولا بيوتكم قبورا, أي لا تجعلوا بيوتكم ماذا قبورا. فمفهوم الخطاب أن القبور ليست محلا للصلاة, ليست محلا للصلاة. قال فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم, تقدم معنا في هذا. هذا الرجل كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم في فرجة فيدعو ونهى عن ذلك, وقد تقدم معنا أنه لا يجوز أن يدعى عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام, ليس هناك فضل, ليس هناك فضل في الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا إشكال, والله جاء في صحيح في سنن النسائي أن أعرابيا أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فتمرغ فيه فدعا دعوة, ثم بعد ذلك انصرف فرأى في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أعرابي قد غفر ذنبك, قد غفر ذنبك. وقال هذا الأعرابي نعم بعدما تمرغ, قال يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. فكان يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم, أي أن تلك البقعة كانت مباركة. هذه قصة الإعرابي أخرجها ابن كثير في تفسير, ذكرها وأخرجها بسنده, وذكر أنها قصة غريبة, أنها قصة غريبة. وابن عبد الهاد في رده على السبكي أنكرها, ابن عبد الهاد في رده على السبكي أنكرها, وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الإخنائي, وأيضا شيخنا مقبل رحمة الله عليه في تحقيقه لتفسير ابن كثير قال والقصة منكرة. إذن لا يصح ذلك, لم يصح أن أعرابيا أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتمرغ فدعا فغفر له ذنبه. وأيضا ليست بقعة, البقعة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل البقاع كما يدعي بعضهم الإجماع, فهذا الإجماع غير صحيح. ليست البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من أفضل البقاع, يعني فيها البركة وفيها غير ذلك. فهذه اعتمادهم على هذه القصة التي جاءت عن الإعرابي ولا تصح, قصة الإعرابي العتيبي, قصة الإعرابي العتيبي الذي جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فذكر هذه الأبيات يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. فهذه القصة لا تصح، فهذه القصة لا تصح. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: وقوله تعالى، أي هذا الباب فيه إخبار أن الشرك قد يقع في أمة الإجابة. ما الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ هل بينهما فرق؟ الجواب نعم. أمة الدعوة يدخل فيها المسلم والكافر، وأما أمة الإجابة فالمقصود بها أمة الإسلام. فقول المؤلف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أي أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن هؤلاء قد وقعوا في الشرك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمة الإجابة قد يقع الشرك فيها في آخر الزمان ولا أحد ينكره. رد هذا أو هذا الباب يعتبر رد على المخرفة من الصوفية الذين يقولون ما في شرك، انتهى الشرك، وهذا كلام باطل. الشرك ما زال موجودا في زماننا وإلى أن تقوم الساعة، وإلى أن تقوم الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي بعض الرواية حتى لا يقال لا إله إلا الله. وأيضا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، على ذي الخلصة وهو طاقية دوس، صنم كانت تعبد. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، أي كناية على طوافهم بالقبر، اضطراب الإلية أي المؤخرة، تضطرب بسبب ماذا؟ بسبب دورانهم على القبر. أي لا تقوم الساعة حتى تدور النساء ويدور غيرهم على هذا الصنم الطاغية، طاغية الدوس الذي يقال له بذي الخلصة. واضح الآن؟ وأيضا هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالأصنام. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، أي تعود جزيرة العرب إلى عبادة الأصنام. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألا ترى إلى هؤلاء القوم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي من أهل الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. اختلف العلماء ما معنى الجبت والطاغوت، هل هما مسميان مختلفان أم بمسمى واحد؟ هذا نرجه إلى درس السحر وأنواعه، فهناك نذكر الخلاف في هل الجبت هو الطاغوت أم هما بمعنى واحد. قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي يعبدون الطاغوت وعبد الطاغوت. هل أنبئكم على من هو أشر من هؤلاء القوم؟ نعم، منهم الذين قد لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، اليهود، وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت، إذن هؤلاء شر مكان، أي من عبد غير الله فهو يعتبر من أشر الناس، من عبد غير الله عز وجل. قال: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. غلبوا على أمرهم، انظروا، أرادوا أن يبنوا مسجدا. قال العلماء: هذه الآية فيها أن من كان في شرع من كان قبلنا نسخ بشرعنا أنهم كانوا يتخذون القبور مساجد. وقال بعضهم إنما هذا كان منهي في زمانهم، ولذلك قال الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم، أي ليس من العلماء إنما من الجهال، قالوا لنتخذن على قبره مسجدا تعظيما لهؤلاء أصحاب الكهف. وهذا هو قول الصحيح، أنه لم يكن هناك معروف في هذا الزمان بناء القبور على المساجد، وإنما هو من فعل اليهود والنصارى. طيب، ما هو الشاهد من الآية؟ الشاهد من الآية أن هؤلاء شر الذين يعبدون الأصنام ويجعلون المساجد أو يجعلون القبور مساجد. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يجوز سنن ويجوز سنن كلها بمعنى الطرق. من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، أي تعني اليهود والنصارى؟ قال فمن، أي فمن القوم إلا هم. أروا أخرجاه، أي البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. طيب لذي تبعون سنن من كان قبلكم، هذا خطاب لمن؟ للأمة كلها. الجواب كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، هذا عام أريد به خصوص، أي أن بعض هذه الأمة سيتبع سنن اليهود والنصارى. سنن اليهود والنصارى، حلو القدة بالقدة، ريشة السهم، ريشة السهم، أي أن ريشة السهم إذا قص السهام حلو القدة بالقدة، أي واحد بعد واحد، واحد بعد واحد. وقيل ريشة الطير، أي لم يكون واحد بعد واحد، واحد بعد واحد، يعني تتبعون في كل ما أتوا به ماذا تقولون أنتم الأوائل في اتباعهم. قالوا يا رسول الله حتى لو دخلوا جحر ضب، الضب معروف، حيوان معروف، يشبه الوزغ، يشبه الوزغ، كبير ضخم، شكله شكل الوزغ، يجوز أكله، أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكله. طيب قد يقول قائل لماذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بجحر الضب؟ ما وصفه بجحر النمل ولم يصفه بجحر آخر؟ قال بعض العلماء لأن جحر الضب ملتوي وكثير الالتواء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثال يضربه لهذه الأمة أنكم ستتبعونهم على كل شيء، يعني صغيرة وكبيرة، دخلوا هنا خرجوا هنا. فجحر الضب يا إخوة ليس بمستقيم، إنما ملتوي، إنما ملتوي، فمعنى ذلك أنكم ستتبعونهم على هذا الالتواء وعلى هذا التميز. والآن انظروا إلى حال المسلمين، كيف يتبعون اليهود والنصارى؟ الموضة الموضة، وهلما جر من هذه الأشياء، وكل ما أتى من بلاد الغرب أخذوه، أول الناس آخذين به، أول الناس عاملين به. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يعتبر من أروع الأمثلة في جحر الضب، أي أنه بسبب تشعبه والتوائه فإنكم تكونون هذا هو حالكم. قال وله، طيب قد يقول قائل ما الشاهد من الحديث؟ الشاهد تتبعون سنن من كان قبلكم، اليهود والنصارى بنوا على قبور أنبيائهم وصالحين ماذا؟ مساجد. ونحن الآن يبنون المساجد على القبور، يبنون المساجد على القبور. اليهود والنصارى عبدوا صالحيهم، ونحن في زماننا هذا المغفل من المسلمين عبدوا الأصنام والأوثان بزعمهم أنهم قبور لصالحين. قال والمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، زوى أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. اختلف العلماء ما هي الرؤيا، منامية أم نظرية؟ فمنهم قال منامية، ومنهم من قال نظرية، وهذا هو الأقرب. والذين قالوا نظرية اختلفوا في كيفية زواء الأرض، قيل أي أنه جمعها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ووعاها بقلبه، وقيل أي أنه أدرك ببصره، رآها أي أدرك ببصره ما مشارقها ومغاربها، والأخير كأنه أقرب. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب الأحمر والأبيض الفضة، وإني سألت ربي. الأحمر كنز من يا أخوان؟ الأحمر كنز من؟ هرقل الروم. والأبيض كنز فارس كسرى، فقد أعطي هذا. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة، بسنة نعم بعامة. والسنة يا أخوان هو الجوع والقحط، يعني تمكث سنة كامل جياع حتى تهلك هذه الأمة. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يستبيح بيضتهم أي يستبيح ما هو حرام عليهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة يعني بقحط، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وروى البرقاني في صحيح، والبرقاني يا إخوان له استخرج على صحيح مسلم أي أخرجه بسند نفسه وزيادة. قال وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة، هذا هو الشاهد، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإما سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وبهذه الزيادة أيضا أخرجها الإمام أحمد وسندها صحيح. شاهدنا من القصة أنه ستتبع هذه الأمة بالمشركين، أي لا تقوم الساعة حتى تعبد طائفة من أمة الإجابة بالمشركين، أي أنهم يلحقهم بذلك عبادة المشركين. طيب نقرأ بعض الحديث. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لماذا كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين؟ لأن الناس يغترون بهم، فيرونهم أئمة يقتدى بهم فيتبعونهم على ذلك. واختلف العلماء في هذا، ما المقصود بالأئمة؟ هل أئمة في المساجد أم أئمة في الضلال؟ قولان للعلماء، قيل أنهم أئمة في الضلال، أخاف على هؤلاء الأئمة الذي لهم صولة وجولة في الضلال أن يضلوا أمتي، وقيل أئمة مساجد، أئمة يعني ليس إمام مسجد وإنما أئمة في الدين، أئمة في الدين عليهم الضلال. وهذا هو الأقرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان، المنافق ماذا؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وأيضا جاء في حديث بعضهم حسنة، أخوف ما أخاف على أمتي رجل، أخوف ما أخاف على أمتي رجل حكيم فصيح يضلهم، حكيم فصيح يضلهم. إذن انظر أخي في الله إلى أن هؤلاء شر على الأمة، والآن انظروا إلى أئمة الضلال كم يفسدون. أما أئمة الكفر والإلحاد والفسق الناس قد عرفهم، لكن أئمة الضلال فسادهم أعظم من صلاحهم، فسادهم للأمة أعظم من صلاحهم، والناس يضطرون ويقولون هؤلاء مشايخ، هؤلاء علماء، هؤلاء كذا، فيغتر الناس بهؤلاء ويتبعونهم. فلذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأئمة أو من هؤلاء الأئمة. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، أي الآن من زمن عثمان عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إلى يومنا هذا والسيف لم يرفع عن هذه الأمة. قال ولا تقوم الساعة أي القيامة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام، الفئام هي الطائفة من الناس من أمتي الأوثان، وإنه هذا شاهدنا أنهم سيعبدون الأوثان. لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. واضح الآن؟ فهذا دليل على أن الأمة تتبع. طيب هنا حديث ظاهر التعارض، وهو حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. كيف الجمع بين هذا والشيطان؟ قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب وأنت تثبت أنه سيقع في جزيرة العرب عبادة الأوثان؟ الجواب، وهذه شبهة أتى بها الخرافيون من المتصوفة والروافض، الجواب على هذا: أولا يقال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قالوا العهدية، أي المصلون أي الصحابة، أي أيس من الصحابة أن يعبدوا الشيطان. واضح؟ هذا توجيه. توجيه آخر، أي أيس أن يعبد الكفر في جزيرة العرب كاملا، الكفر الأكبر كاملا، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن رجب وأيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في رسالة له، رد على شبه من استدل بهذه أو بهذا الحديث على أنه لا يقع الشرك في جزيرة العرب. التوجيه الثالث، أيس أن يعبده عبادة لنفسه، ولكن قد يعبد الأوثان، قد يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام، ولكن عبادة الشيطان نفسه أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، في جزيرة العرب أي أنه يأس من عبادتهم، يأس من عبادتهم في جزيرة العرب، أي أنه يعبد بنفسه، أي يعبد بنفسه. طيب ما على ذلك؟ نعم قد يعبد، ما على ذلك من أصنام من غيرها قد يعبد ويقع في ذلك عبادة الأوثان، عبادة الأوثان. التوجيه الرابع، أيس من عزة الإسلام والمسلمين وظهور الإسلام، أيس، هذا هو يأسه، واضح الآن؟ فأيس لما ظهر عزة الإسلام والمسلمين في جزيرة العرب أن يعبد، أيس من عزة وقوة وشوكة الإسلام في جزيرة العرب، في جزيرة ماذا؟ العرب. نعم. طيب، والأخير الخامس، أيسى أي, أي, أي أنه لا يطمع في أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب، لا يطمع أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب، أي أنه سيعبد في مكان غير جزيرة العرب. إذن هذا الحديث الذي ذكره هؤلاء الخرافيون احتجاجا على أنه لا تقع في أمته الشرك، كلامهم باطل. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، قد يقول قال قد خرج أكثر من 30، لكن يقال من له شوكة وصولة وجولة هؤلاء سيكون من الكذابين 30، أما ما عداهم ليست لهم صولة ولا جولة ولا شوكة. قال: وأنا خاتم النبيين، إجماع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالة. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم، وفي بعض الروايات ومن خالفهم، هناك مخذلة وهناك مخالفة، من خالفهم على المنهج الصحيح القويم، ومن خذلهم أيضا على المنهج الصحيح القويم، أي أنهم الذين خالفوهم خطأوهم، والذين خذلوهم عرفوا الحق فتركوه، هذا معنى. يعني الآن الطائفة المنصورة ستجد ضرر من فرقتين، الفرقة الأولى عرفوا أن هذا باطل فاتبعوه، عرفوا أن هذا باطل فاتبعوه، الفرقة الثانية عرفوا أن هذا باطل فلم يناصروهم ولم يؤيدوهم فسكتوا، هذا يسمى تخذيل، هذا يسمى تخذيل. إذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم على هذا المنهج الذي يسيرون عليه، ولا من خذلهم في نصرة هذا المذهب، ومن خذلهم في نصرة هذا المذهب حتى تقوم الساعة. إذن هذه بشرى لأهل العلم. من هم الطائفة المنصورة؟ اختلف العلماء فيهم، وأرجح الأقوال ما قال الإمام أحمد وعلي بن المديني والطائفة من علماء الحديث أنهم أصحاب الحديث، أهل السنة أصحاب الحديث، أي الذين متمسكين بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، نسأله جل في علاه التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.